والسعادة أبدية كما قال الكتاب. هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب. والسعادة أبدية كما قال الكتاب. هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب. محلى العشرة وياه يسوع الرب السماء. محلى العشرة وياه يسوع الرب السماء. يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حلمه. أنا عايش